بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أخي الكريم، هل تعرف من هم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ إنهم اليهود. قتلة الأنبياء، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اليهود المفسدون في الأرض، اليهود المفترون على الله الكذب. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود المحرفون للكتب السماوية، اليهود الذين ينقضون العهود. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. اليهود الذين يحبون الكذب، اليهود الذين يحبون الدنيا ويخافون الموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. اليهود الذين يكرهون المؤمنين ويحبون الشر لهم، اليهود هم اليهود. أخي المسلم، تقدم لك دار ابن القيم للإنتاج والتوزيع هذا الإصدار الذي هو بعنوان اليهود هم اليهود، لأصحاب الفضيلة المشايخ دكتور سعيد عبد العظيم، دكتور ياسر برهامي. والآن مع المحاضرة، سائلين المولى جل في علاه أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلم يصدر في أقواله وأفعاله وفي تقييمه للحوادث والأحداث عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر في ذلك كله عن الإسلام الذي يدين به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فليس لنا أن نختار حتى في تقييمنا للأعداء وللأصدقاء. وقد نبأنا العليم الحكيم بأن اليهود هم أشد الخلق عداوة لهذه الأمة، ولا ينبئك مثل خبير، هو سبحانه خالق الخلق ومالك الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا يليق بنا أن نغير ولا أن نبدل في آيات الله جل وعلا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإلا فهل يجوز أن نجعل الأعداء بل أشد الناس عداوة لهذه الأمة نجعلهم أصدقاء لها، نجعلهم أحبابا لها، نجعلهم إخوانا لها؟ هذا لا يليق، هذا من جملة التغيير، من جملة التدليس، ومن جملة التلبيس. الراجع على هذا فلا يروج أبدا على من استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله واعتصم بالوحي الصادق وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن كان البعض قد لبس ودلس وصور الأمور على غير حقيقتها، فجعل المسلم السوداني أو المسلم العراقي هو عدو هذه الأمة أو عدو هذا الشعب، ثم وكأن اليهود لما خيروا وبدلوا جلسوا وقابعوا في فلسطين آمنين مطمئنين. هذا أيضا نوع من التغيير والتبديل. وإلا فالمسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. المسلم يحب حتى وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك. ولا بد وأن تنزل على حكم الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلا فأشد الناس عداوة لهذه الأمة هم اليهود، لا ليسوا السودانيين أو العراقيين أو الليبيين. هذا من تدليس الأعداء، زخرفوا لنا القول، دلسوا ولبسوا، فكانت النتيجة ونتيجة انحرافنا عن منهج ربنا أن تشربنا هذه المغالطات وهذه الانحرافات، فأصبح العدو صديقا وأصبح الصديق عدوا. هذا من جملة التدليس. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذا كان الأمر كذلك واليهود هم أشد الناس عداوة لهذه الأمة، فالواجب علينا أن نحذرهم. ما الذي أخبرنا بذلك؟ هو رب العزة جل وعلا، ولا يقبل قول مع قول الله تبارك وتعالى. رب العزة جل وعلا هو الذي أخبرنا بعداوة هؤلاء، فالواجب أن نكون منهم على حذر، من باب اعرف عدوك ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فلا بد من الحذر من أعداء الأمة الحقيقيين. هؤلاء الأعداء رب العزة جل وعلا والذي بين لنا عداوتهم. وبالتالي لابد وأن نصدر عن حكم الله، أن ننزل على أمره سبحانه إن كنا مسلمين، إن كنا ندين بهذا الدين ونتشرف بالانتساب له، فالواجب علينا أن نتخذ هؤلاء اليهود أعداء لنا. ثم لما كانت العداوة متفاوتة وأعداء الأمة كثيرين كما تعلمون، يهود ونصارى وملاحدة وزنادقة، بل لا أغالي حتى لو قلت أصحاب المعاصي والفجور قد يكنون نوعا من العداوة للصالحين للمستقيمين. أهل البدع أيضا قد يكنون لك عداوة في وقت من الأوقات. ولذلك قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. انظر لما فعله الخوارج بهذه الأمة، سفكوا الدم الحرام والسلوك مرآة الفكر، حتى قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: ما أعجب جنس الخوارج، لله في خلقه شؤون. خطبهم الراسبي خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حذرهم فيها من الدنيا ورغبهم فيها في الآخرة، وحثهم فيها على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله، ثم خرجوا يقاتلون الصحابة. ولذلك لما قاتلهم علي بن أبي طالب قال: بؤسا لكم، قد ضركم من غركم. قال: ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان، وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ولما مر عليهم أبو الدرداء ورؤوسهم معلقة على أبواب دمشق بكى، فقال له صاحبه: أبو غالب، ما يبكيك؟ قال: قد كانوا مسلمين، شرار أهل الأرض شرار خير قتلى، من قتلهم أو قتلوه كلاب أهل النار. وقال: إنما أبكي رحمة. انظر، هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا هو اعتقادهم كانت السلوكيات تبعا لذلك، وكانت عداوة موجودة. فما بالك بعداوة اليهود؟ ما بالك بعداوة هؤلاء الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ ألا ينبغي على كل عاقل أن يأخذ حذره من هؤلاء؟ كيف يتخذهم أصدقاء وإخوانا وأحبابا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء اليهود وهم أعداء لهذه الأمة، وعداوتهم قديمة، لا ليست مجرد عداوة جيل أو حقبة مثلا أو مرحلة كما يحلو لبعض المدلسين أن يزوروا وأن يزيفوا، لا، هي عداوة تاريخ، عداوة أجيال، عداوة عقيدة، حرب عقائدية بين هذه الأمة وهؤلاء اليهود. هذه الحرب ليست وليدة هذه الساعات، بمعنى بعدما تولى رئيس الوزراء اليهودي هذا علمنا عداوة اليهود مثلا، لا، هذه غيبوبة، هذا انحراف في الفكر، هذا تباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعداوة اليهود قديمة، ولا ينبئك مثل خبير. وقد سمعتم بعض آيات الله تبارك وتعالى التي تعلقت بطبيعة هؤلاء اليهود. وأنت إن أردت أن تتعرف على هذا الأمر الذي يدينون به وتبع الله، تكون سلوكياتهم لابد من معرفة التوراة التي يدينون بها، وقد غيروها وحرفوها وبدلوها واستبدلوا التلمود بهذه التوراة المنزلة على نبي الله موسى. لابد من معرفة بروتوكولات حكماء صهيون، والبروتوكول الأول منها كتبوا فيه: الحق يكمن في القوة. وبالتالي عندما يلوح هذا المسؤول أو غيره بمعاني القوة وبامتلاك السلاح النووي وسياسة الردع وسياسة الزراع الطويلة إلى غير ذلك من التعبيرات ونقد السلام المتوهم والمزعوم الذي أبرم معهم إلى غير ذلك من التعبيرات، هذا كله لا يستغرب. وإلا فالبروتوكول الأول كتبوا فيه الحق يكمن في القوة، وعلى الكنيسة الإسرائيلي صوروا هذه الخريطة من النيل إلى الفرات، فلا بد من معرفة هذه الدوافع التي على أساسها تكون السلوكيات، تكون الأقوال وتكون الأفعال. قراءة أيضا في مذكرات هيرتزل إلى غير ذلك من المعاني التي يرجعون إليها ويعتمدونها. وكل يهودي أو اليهودي، ليس كل يهودي إسرائيلي وليس كل إسرائيلي يهودي. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، ودولة إسرائيل التي صارت معترفا بها من قبل جميع جيرانها، هذه الدولة دولة عقائدية، الاسم في حد ذاته يرمز لعقيدة. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب، هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وكنيته إسرائيل. والندمة السداسية هذه أيضا هي ندمة داود، والأرض التي يقولون عنها هي أرض الميعاد، أنها أرض الآباء والأجداد. لا بد من التعرف على هذه المبادئ التي تكون على أساسها السلوكيات التي ينبعث بها رئيس الوزراء هذا وغيره عندما يتكلمون ويقولون القدس هي العاصمة، عاصمة الدولة الإسرائيلية المؤبدة ولا تقبل التقسيم أبدا أبدا، كما سمعتم مؤخرا في هذا الاجتماع الأخير وصفق الكونغرس الأمريكي تصفيقا حارا متواصلا لرئيس الوزراء اليهودي عندما صرح بذلك. إخاء موجود بين هؤلاء وبين اليهود، بين اليهود وبين غيرهم من النصارى، هذا معلوم ومعروف. ولذلك عندما استصدروا هذه الوثيقة من الفاتيكان ببراءاتهم من دم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وصرح بابا الفاتيكان بأن المجد لهم، وبأنه لا بد من إخاء وتعاون وثيق بين اليهود وبين النصارى في شتى بقاع العالم، هذا لا يستغرب. الحلف الموجود بين اليهود وبين الأمريكان هو حلف، وإن صوره البعض على أنه حلف مصلحي، لا، هو في المقام الأول حلف يصدر عن عقيدة، يصدر عن دين. وإلا فعقد الإخاء وثيق بين ملل الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهم على شاكلة واحدة. ولذلك لما قرأنا هذا الكتيب الذي صادر مؤخرا وطرحه بعض الأمريكان، البعض كان يتصور أن النظام العالمي الجديد هذا ما هو إلا مجرد نظام سعت إليه أمريكا ونحو ذلك بلا عقيدة. أبدا أبدا، الأمريكان يذكرون السر في إقامة هذا النظام العالمي، وأن أمريكا هي أحق الدول بهذا النظام، ويسندون كلامهم هذا بنصوص من التوراة، بل العلامة الموجودة في العالم هذه هي الأخرى مأخوذة من التوراة. ما من أمة، ما من شعب إلا ويصدر عن عقيدة، هذا هو شأن الدنيا من حولنا. حتى وإن غيبنا عقيدتنا، حتى وإن غيبنا الواقع أيضا من حولنا، وإلا فهؤلاء كما ذكرنا يصدرون عن عقيدة ويعملون بمقتضاها. ولسنا في مقام التحليل الآن، وهل عقيدتهم حق أم باطلة، هم يعملون بعقيداتهم، هذا هو الذي يدينون به. الصهيونية التي يتكلمون عنها، العنصرية هذه ما هي إلا اليهودية أو اليهود الملتزمين بالتوراة، هذه الصهيونية، هذه التي كتبها عازرا في منفاه هو ويلفاقه لما كانوا ببابل، ويعمل بها اليهود حتى يومنا هذا. فكل ليس كل يهودي إسرائيلي، وليس كل إسرائيلي يهودي، وإلا فاليهود مأخوذة من هاد إن هدنا إليه. هؤلاء الذين عبدوا العدل ثم تابوا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى وقالوا إن هدنا إليه. ولو نظرنا في الدنيا من حولنا سنجد أن أكثر من 90% من يهود العالم ليسوا ساميين، وليسوا أيضا من جملة الإسرائيليين. أكثر من 90% من يهود العالم، وهذا من شأنه أن يرد على هذا الحق المزعوم، وإلا فهم يعتبرون هذه الأرض هي أرض الآباء والأجداد. وأنت لو رجعت ستجد أن معظم الشعب اليهودي آلي ليس ساميا وليس إسرائيليا. هذه طبيعته. 4000 سنة سكن فلسطين هذه الكنعانيون، لم يسكنها العبرانيون. 2000 سنة الأوائل والأواخر ما الذي كان يسكن فلسطين؟ كان يسكنها الكنعانيون. ثم لو تركنا هذا وذاك نقول كل أرض عليها حكم الله تبارك وتعالى لابد من العمل لاستردادها ولاسترجاعها إلى حوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية. بدت البغضاء من أفواه هؤلاء، ولما كانت العداوة تعتمل في نفوسهم كما بين رب العزة جل وعلا، كان السعي من أجل الكيد لهذه الأمة، من أجل إباداتها. وهذا هو شأن اليهود، هذا هو إعلاء قيمة الجنس اليهودي ومحاولة إبادة كل ما هو غير يهودي، وخصوصا إن انتسب لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو حرصهم قديما وحديثا. أنت عندما تنظر ستجد أن من أعظم أسلحتهم سلاح العلمانية. هذا إن كان البعض يصور صراع على إنه صراع على الأمطار والأشبار وصراع على التراب الغالي، هذا أيضا نوع من التدليس، نوع من التزييف. وإلا فصراع صراع عقائدي، وساساتهم في كل عصر ووقت لابد وأن يستمسكوا بهذه العقيدة. لما تنظر في هذا المصروع المقتول رابين، هو الآخر كان يصرح دوما بأن القدس عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل، وأتى من بعده هذا البريز وأعلن نفس الإعلان، ثم هذا الأخير يصرح أيضا بنفس التصريح. لابد وأن يقف بجوار حائط المبكى، لابد وأن يتكلم بلغة التوراة، لابد لا أقول أن يهادن الأحزاب الدينية عنده، لا، ولا يهادن، هو أصلا متدين ملتزم بالتوراة المحرفة والمغيرة هذه. وبالتالي عندما يتكلم بلغة الدين هذا لا يستغرب. هذا شأن كل الساسة، كل زعماء اليهود، ومن أظهر منهم علمانية لابد من إقالته، كحالة وزيرة الثقافة هذه التي أقالوها لما طالبت بفصل الدين عن الدولة، كان جزاؤها هو الإقالة. وإلا فالكل لا يتكلم إلا بلغة الدين. انظروا في حرب 67 هذه، وقف وزير الدفاع اليهودي يقول في الكنيست يوم بيوم خيبر. إن كنت أنت قد نسيت ما الذي حدث في يوم خيبر، فاليهود لم يتناسوا هذا التاريخ عندما تركوا غزة وأريحة هذه. واعترض البعض، واعترض وذهب بعض الصحفيين إلى وزير الخارجية اليهودي ويعلنون استياءهم. أخرج لهم التوراة من درج مكتبه وتلى عليهم آيات من التوراة. فقد بكرة وملعون من أقام فيها. ثم غزة هذه لم يستطيعوا الإقامة فيها، فهم لا يتكلمون إلا بلغة الدين. هذه أرض الميعاد، هذه أورشليم القدس، لا يفصلون أبدا بين السياسة والدين. لا، أنت قد تفصل بين السياسة والدين ويصير متهما من يتكلم في معان وإن كانت غير مفصولة عن دين الله، إن كان هذا يصلح مع اليهود أو غير اليهود، فدين الله لا فصل فيه بين سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا فصل أبدا بين الدين والسياسة، بل هذا أقصر طريق إلى الكفر كما قرر العلماء. هل هم يفصلون بين الدين والسياسة؟ أبدا أبدا، الحاخامات يتكلمون في أدق الأمور السياسية، والسياسيون لا ينفكون أبدا عن المعاني الدينية، لا يمكن أن يظهروا مخالفة لمعاني التوراة التي يدينون بها، هذا هو شأنهم. بل الهجرة والاستعلاء على الوطنية والقومية وغير ذلك، هذه طبيعة اليهود. عندما يأتون من روسيا وغير روسيا إلى فلسطين هم يصنعون ذلك، تاركين الوطنية وراء ظهورهم وغير ذلك من النحل، لا يلتفتون. لا، أنت قد تلتفت لوطنية ولقومية والاشتراكية ولغير ذلك، تترك دينك وراءك ظهرية، لا تكاد تحس من النعم إلا لقمة الخبز التي تأكلها، تقبل يدك وجها لظهر ونحو ذلك، هذه النعمة عندك. وإلا فنعمة الإسلام أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليهود كما ذكرنا أعداء لهذه الأمة، لا يصدرون إلا عن عقيدة، الشعب قد يتحلل، أما الساسة والزعماء لابد وأن يكونوا متشددين. قد تصفهم أنت بأنهم متطرفين، البعض يحلو له أن يصفهم بأنهم صقور، والفريق الآخر وكأنه حمائم ونحو، أبدا، هذا نوع من التزييف، هذا نوع من التدليس. وإلا فكلهم متشدد، وبالصلاح العصر الدارج تقول كلهم متطرف وكلهم إرهابي، وكلهم إرهابي. ولذلك هذا الذي يحدث الآن يعني له دلالاته الكثيرة وفوائده أيضا العميمة. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وهو الحليم بخلقه سبحانه، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فهم أشد الخلق عداوة، ولذلك سعوا في إيجاد هذه الدولة وسط هذه الأمة لتكون شوكة، تقول شوكة في حلقها، تقول شوكة في ظهرها، أقامها الأعداء. ومن صور التدليس وما أكثر التدليس وقت غربة لا تجد فيه إلا تدليسا وتزييفا. البعض قال هؤلاء اليهود ما وجدوا إلا بوعد بيلفور، هذا نوع من التدليس أيضا. وإلا فالعوامل التي ساعدت على إيجاد هذه الدولة عوامل كثيرة وعوامل عديدة، من أعظمها نسيان هذه الأمة لدينها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نسياننا لديننا والذي مكن الأعداء من رقابنا. وإلا فهذه الأمة عبر عصورها المتطاولة عندما تستمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم ينصرها ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. ولكن لما نسينا دين الله تبارك وتعالى تمكن اليهود من رقابنا وتلبعب الأعداء بنا، وأصبح شأننا كاليتيم على موائد اللئام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته فيما روي عنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الدولة ثمرت أمور عديدة، ثمرت الأمم المتحدة المتواطئة والمتآمرة، هذه صنعة يهودية، هذه صنعة يهودية. هذه الدولة هي ثمرة التآمر الصهيوني الماسوني الذي خلع السلطان عبد الحميد وولى مكانه مصطفى كمال أتاتورك، هذا العميل اليهودي الخائن، ربيبة يهود الدنمة. هذه الدولة اليهودية أيضا ثمرت خيانة الحكام العرب يقولون أسلحة فاسدة ونحو ذلك، هي ثمرة هذه الخيانات التي عمل بها. أيضا هذه الدولة هي نتيجة جهد دائم وتواصل، ولا صح لنا أن ننكر ذلك. وإلا فالمؤتمر الأول الذي عقد ببال بسويسرا سنة 1897 فيه اجتمع اليهود على إقامة الدولة، وحددوا لها تاريخا بعد 50 سنة تقام الدولة اليهودية والدولة العالمية بعد 100 سنة تحديدات، وإن كانوا يعني لا يعلمون الغيب ولكنها تحديدات عمل بها اليهود. وكان هذا المؤتمر بزعامة هيرتزل، وكان السعي تبعا له سعي دؤوب من أجل إقامة هذه الدولة. ناس يعملون بعقيداتهم، هل تنكر عليهم أنت ذلك؟ أنت تنكر على نفسك، وإلا فكل واحد صاحب عقيدة يعمل بعقيدته. الشيوعي وغير الشيوعي، الشيوعي عندما ربى أطفال المسلمين الأفغان على عقيدته وكان يرسلهم إلى هناك، نفس الأمر عمل مع أبناء المسلمين، كانوا يرسلونهم إلى الكنائس أبناء المسلمين في البوسنة والهرسك. كل ذلك معلوم غير مجهول، بل حتى العلوم التي يطلق عليها البعض اسم علوم عالمية كان الشيوعيون لا يوافقون عليها، لا يرتضونها، يقولون هذه علوم ليبرالية لابد من صياغتها صياغة مركزية حتى تتربى عليها الأجيال الشيوعية. هذا شأن كل أمة لها عقيدة تعمل بعقيداتها. اجتمع اليهود وكان الجهد الدؤوب المتواصل لإقامة هذه الدولة، وتمكنوا من إقامة هذه الدولة في فلسطين سنة 48. وكان وعد بلفور هذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد أعطى على مثل هذا النحو. واليهود الآن عندما يسعون لإقامة الدولة العالمية وقد حددوا سنة 97، هل هم بمقدورهم أن يقيموا هذه الدولة العالمية عاصمتها القدس؟ أنت لا تنكر أبدا أنهم يسعون جاهدين من أجل هذا الغرض، ولكن هل بمقدورهم ذلك؟ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإلا فلا داعي للتهويل ولا داعي أيضا للتهوين عندما يصورون أنفسهم على أنهم الجيش الذي لا يقهر. علم الله وأنهم كاذبون، وعلم المؤمنون أيضا أن اليهود أجبن خلق الله، فلا داعي أبدا للتهويل ولا داعي أيضا للتهوين. وإلا فهو عدو يجمع لنا، ويأتون باليهود من شتى بقاع العالم يعقدون التحالفات ونحو ذلك مع من كان على شاكلتهم، ومع المغرورين أيضا من هذه الأمة، مع الأذناب والأتباع الذين صاروا حربا على دينهم، صاروا حربا على أبناء ملتهم. فهذا هو حرص اليهود، حرص على إبادة هذه الأمة وعلى إماتتها وعلى إقامة الدولة العالمية. وكما ذكرنا الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله، وما علينا إلا أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. في شأن اليهود وغيرهم سنستمطر الرحمة ونستدفع النقمة بإذن الله تعالى. رب العزة جل وعلا وضح لنا عداوة هؤلاء اليهود وقال إن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عداوتهم هذه هي للذين آمنوا، وانظر للتعبير القرآني، لا يمكن أن تحذف لفظا وتأتي بلفظ آخر، لا يسعك ولا يسع غيرك، يتبدل المعنى ويتغير. فهذه العداوة إنما هي للذين آمنوا، انظر، وهم مع حرصهم على إبعاد هذه الأمة عن دينها. أنت قد تقول هل نحن ما زلنا مستمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكنوا لنا كل هذه العداوة؟ طالما أنك حتى تنتسب لدين الله تبارك وتعالى بمجرد الاسم ستجد حظا من هذه العداوة، ستجد حظا من هذه عداوة ظاهرة واضحة، وعداوة أيضا قد تكون كامنة في وقت من الأوقات، بل قد يكون أيضا من صورها الخطيرة هؤلاء الأبناء الذين ينفذون ما يطلبه منهم يهود وأشباه يهود. وإلا فتخيل مثلا عندما يصير الفلسطيني حربا على أخيه المسلم، حربا على أطفال الحجارة بزعم أنهم إرهابيون متطرفون ونحو ذلك، اليهود لم يستطيعوا مواجهة أطفال الحجارة، لم يستطيعوا مواجهة من يخرج من المساجد. اليهود هذا هو شأنهم، ضعفاء جبناء لا يمكن أبدا أن ينهضوا أمام عقيدة، ولذلك يسعون في تخريب عقيدتك حتى تستبدلها بعلمانية لا دينية. ولذلك انظر للتحذيرات المتتالية، كاسترو هذا الشيوعي كان يحذر وزير السفير اليهودي عنده في بلاده ويقول له احذروا أن تتملك الحركات اليهودية الحركات الفلسطينية نزعة دينية، وإلا فلن تقوم لكم قائمة. تخيل، ولذلك عندما يفرغون هذه الحركات وهذه المنظمات من محتواها وتصير هي الأخرى علمانية، هذه خطورة. وأي خطورة، ستصير حربا حتى وإن حررت أرض فلسطين من اليهود. ما الذي يحكمها؟ يحكمها علمانيون لا دينيون مثلا؟ تكون قد انتقلت من خراب إلى خراب ومن دمار إلى دمار. هل هذا هو مفهوم التحرر عند المسلمين؟ لا والله، الحرية لا تتم، لا تكتمل إلا بإقامة شرع الله، إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، حينئذ تكون الحرية الحقة. أما أن تستبدل يهودي بأشباه اليهود مثلا، تستبدله بعلماني يقيم لك هذه النظم الخريبة العافنة، أبعد ما تكون عن دين الله، سيصير حربا. لربما كان اليهود يعملون معك بحريات وديمقراطيات ويتخوفون من أن تنخدش الصورة الديمقراطية. أما هؤلاء الذين انسالخوا عن دينهم، قد لا يرقبهم كذلك فيك إلا ولا ذمة. للأسف الشديد غابت المفاهيم عن حسنا. هذه العداوة إنما هي عداوة للمؤمنين، وبالتالي لابد أن نرجع لإيماننا، لابد أن نصطلح مع ربنا تبارك وتعالى، نطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا بينا أن هذه العداوة إنما هي للذين آمنوا، فطالما أنها عداوة للذين آمنوا، إذن الواجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع لشرع الله تبارك وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإلا فالبدائل لا يمكن أن تحقق نصرا ولا عزا ولا تمكينا، حتى عندما يجتمع العرب مثلا ونحو ذلك تحت راية خلاف راية الإسلام، لا يمكن أن تقوم لهم قائمة. العرب بلا إسلام لا يساوون شيئا، يساوون جاهلية جهلاء، يعودون لمثل حالة الجاهلية الأولى أو أشد، سرعان ما يتفرقون لأوهى ولأضعف الأسباب. القومية العربية هذه ما ولدت إلا في مندوب في دار المندوب السامي البريطاني، هي عملة زائفة، سيقولون بضاعاتنا ردت إلينا. القومية العربية والوطنية وغير ذلك من النحل لا يمكن أن تحقق خيرا، لا يمكن أن ترجع حقا مسلوبا، لابد وأن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا هو الذي يحقق لنا وحدتنا. وإلا فالعداوة إنما هي عداوة للمؤمنين، عداوة لمن أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. لابد وأن نتعرف على حقيقة هذا الدين حتى نعرف أعداءه، وحتى نعرف من يكيدون بنا ويتربصون بنا الدوائر، حتى نستبصر من واقع من حولنا. وإلا فتغييب الشرع وتغييب الواقع آل بنا لشر وفساد لا حد له. بل أنت حتى عندما تسمع المطالبات الآن، الأرض في مقابل السلام، والسلام في مقابل السلام، يرد على اليهودي ويقول بل سلام في مقابل السلام، وهذا والله تزييف لا حد له، تدليس لا حد له. هل قصر الحق على مجرد مثلا جولان أو غير جولان في مقابل تحقيق السلام؟ ما هو السلام الذي ننشده؟ ما هو السلام الذي تطلبه هذه الأمة؟ وما هي الأرض التي نطلبها؟ انظر، اليهود هم اليهود، هم اليهود يروضون هذه الأمة، بمعنى أنهم يوجدون واقعا سيئا، ثم أنت وكأنك بعد ذلك تريد أن تخرج من هذا الواقع السيء، فيوجدون لك واقعا أسوأ من هذا الواقع، وكأنك عندما تخرج من الواقع السيء تكون قد حققت نصرا لا مثيل له. وإلا فارجعوا بالذاكرة، نحن كثيرا ما ننسى، ولكن أن ينسى الإنسان دينه وشرعه، أن ينسى حقوق هذه الأمة، إن كان الإنسان سيفرط في حقه لا يسع أبدا أن يفرط في حقوق الآخرين. وإلا فأرض فلسطين هذه لا أقول حتى هي ملك للفلسطينيين، لا، هذا تدليس وما أكثر التدليسات. هذه الأرض هي ملك للمسلمين جميعا. ولذلك السلطان عبد الحميد عندما ساومه هرتزل وبعث له ب50 مليون ذهبية، قال له هذه الأرض هي أرض آبائي وأجدادي، ليست ملكا لي، وإن الدولة العلية لا يمكن أن تختبئ وراء حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام. ورفض هذه 50 مليون ذهبية، كان عنده عزة إيمانية على الرغم من الحراف الذي ندم. انظر الآن لمعاني التغيير ولمعاني التلبيس التي تحدث عندما يساوم البعض ويقول الأرض في مقابل السلام. ما هي هذه الأرض؟ هل سنعود مثلا لهدنة 48؟ أبدا، لو قلت ذلك لقالوا مجنون. هل سنعود مثلا لحدود 67 أو ما تلا ذلك؟ أبدا، صارت أرض فلسطين ملكا لليهود، وتم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية. والأرض التي قد تنشدها أنت في أحسن وأعظم أحوالك أن تنقسم القدس هذه بين العرب وبين اليهود، هل هذا يحل في دين الله؟ هل هذا يجوز في شرع الله أن تترك أنت نصف القدس؟ هذا في أحسن أحوالك. وإلا فهم يلوحون بأنهم لن يتركوا شيئا من القدس، وأن القدس عاصمة مؤبدة لدولة إسرائيل، فهل يسعك أن تتنازل، أن تطعت من لا يملك، من لا يستحق يعتم؟ كأن يأتي إنسان الآن مثلا ويشير للمنزل الموجود أمامه ويقول هذا المنزل هو لك، هل أنت تملكه عندما أعطيته لهذا الآخر؟ وهل هذا الآخر بمقتضى هذه الكلمة صار المنزل ملكا؟ لا، هذا هو الذي يحدث. ثم أنت أمام عدو مراوغ يجيد العمل لعقيدته والعمل بدينه، هو يجيد ذلك، ويتفن نظر إليك وجدك ضعيفا لا حيلة لك، ماذا يسع إلا أن يأخذ الحظ الأكمل والنصيب الأوفى منك؟ ما الذي يسعه إلا ذلك؟ وبالتالي أنت تساومه وتقول الأرض في مقابل السلام، والله حتى لو أعطاك هذه الأرض هي غير مقبولة شرعا، غير مقبولة دينا، لأن هذه الأرض هو لن يرجع لك أرض فلسطين. والواجب شرعا بالنسبة لكل أرض عليها حكم الله تبارك وتعالى يوما واستحوذ علي الكفار أن تعمل جاهدا لاستعاداتها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية. يدخل في ذلك القدس وفلسطين بالكلية، يدخل في ذلك بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا إلى غير ذلك من الأراضي التي عليها حكم الله تبارك وتعالى. ثم هم لما آنسوا منك ضعفا قالوا سلام في مقابل السلام، السلام في مقابل السلام. والبعض منا يلوح ويقول لا بديل عن السلام، هذه والله انهزامية مقيتة، إنهزامية مقيدة. فالآن يلوحون بأن السلام في مقابل السلام، بمعنى إن كنت تنشد سلاما فلا بأس، هم سيعطونك سلاما، لا تطالب بأي شيء آخر. انظر لليهود وانظر لحيل اليهود وانظر لغدر اليهود، هم أبرموا عهودا سرعان ما نقضوها، وهذا هو شأنهم. هل هذا الأمر بمستجد؟ قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، هذا هو شأنهم. إن كان العهد مع هذه الأمة فلا وفاء به، هم يتعبدون، لابد وأن نقرأ الأمور قراءة واعية، هم يتعبدون بذلك بنقد العهود والمواثيق مع المسلمين. متى يتمونها؟ متى يحترمونها؟ إن كانت هذه العهود مع مع مع اليهود حينئذ يحترمونها وحينئذ يقلونها وينفذونها. أما أن يكون عهد أو وعد مع المسلمين لابد من نقضه، لابد من نقضه. ولذلك انظر للتحولات، انظر للواقع السيء الذي يوجدونه، وأنت تريد وكأن هذا هو نهاية المنى كما يقولون، هذا هو أكثر وأعظم ما تتمنى أن ترجعهم ليه؟ اتفاقية مدريد أو لغيرها من الاتفاقيات، هذا هو الذي تنشده أنت. كما ذكرنا هم يلوحون بأن السلام في مقابل السلام، بمعنى قل سارق دخل منزلك واحتل وبعدما كان يساومك في البداية ويقول لك أنا سأعطيك مثلا نصف، وجد منك خنوعا ومذلة وضعف، عاد وقال سأعطيك ربعا، بعد ذلك عاد وقال لك إن كنت تنشد أن تعيش في سلام على الرصيف مثلا أو في الشارع فأنا أعطيك سلاما في مقابل سلام تتركني وشأني وأنا أتركك وشأنك. انظر لليهود، هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. ولذلك أنت عندما تقرأ قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هم أشد الخلق عداوة لهذه الأمة، إذا كانوا يعتصمون بعقيدة ويرجعون إليها في أقوالهم وأفعالهم. فما الواجب علينا؟ ما الواجب علينا إلا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الذي يحدث الآن فيه خير كثير، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. هذا من عجائب التدبير والله، أن تحدث هذه الانتكاسة، أن تحدث هذه الوقفة، أن تعاود الأمة يعني الرجوع للوعي مرة ثانية، أن حتى يجتمع بعض القادة ونحو ذلك، هذا فيه قدر من الخير. أن نتكلم عن عقيدة يهود، والبعض منا قد يقول التشخيص علمناه، الواقع فهمناه، فما هو المطلوب منا بعد ذلك؟ ما هو العمل الذي سنؤديه؟ والإجابة على ذلك أن نسلك مرآة الفكر، وإلا فنحن عندما نتكلم عندما نستبصر بشرع الله وبالواقع من حولنا هذا نوع من العمل، هذا نوع من الإدراك. وإلا فأن تتعرف على علتك، البعض منا واهم ينظر أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، ينظر للسلام على أنه الحلم المنشود مثلا الذي يتمناه، وأنه عندما يحدث ويتم سيعيش جنة على ظهر الأرض. أي جنة هذه؟ أي جنة هذه التي تحدث إذا ما صار التطبيع مع اليهود؟ سيتغير مفهوم الولاء والبراء. هل رضيت بأن تملأ بطنك على حساب دينك؟ مشكلة والله، مصيبة. وأي مصيبة؟ عندما يصير ديننا وراءنا ظهرية بتطبيع علاقات ويصبح اليهود وأشباه اليهود إخوان لنا وأصدقاء وأحباب لنا، ثم يزرعون كل شر وفساد وتحلمون إجادتهم، إجادتهم لاستخدام سلاح المال ولاستخدام سلاح النساء. هم تملكوا الكثير من وسائل الإعلام، بيوت الأزياء، الموضات وغير الموضات، الأفكار السامة الهدامة المخربة، تقول وجودية وغير وجودية إلى غير ذلك من المعاني. كل ذلك كل ذلك تفنن فيه اليهود. اليهود عندما مزقوا هذه الأمة أو الأعداء، عندما قسموا المسلمين على مثل هذا النحو، أنت ستنظر من حولك تجد الأمم مثل القومية التركية، قومية فارسية، قومية كذا، قومية كذا. أما بالنسبة للعرب ستجدهم شراذمة، تستطيع الحركة بأن دول أوروبا بسهولة ويسر، ومن الصعب العسير أن تنتقل بين دولة عربية وأخرى. كل ذلك حدث متى؟ حدث لما تم هذا التقسيم، العداوة التي نشأت، البدع التي ظهرت، تقول بهائية وقديانية وغير ذلك من البدع، كلها موجودة. إماتة روح الجهاد في نفوس هذه الأمة، هذا تخريب يهودي، إماتة روح الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الحركات الجهادية التي تريد أن تستأصل شأفة اليهود، من الذي يتصدى لها الآن؟ من الذي يتصدى لها؟ ستجد أشباه المسلمين، هم فلسطينيين وغير فلسطينيين، هم الذين يتصدون لكل مسلم أظهر إسلاما، أظهر شعيرا من شعائر الإسلام، لحية أو ما شابه ذلك، صار إرهابي، صار متطرفة. كل ذلك يخدم من؟ إلا اليهود، إلا صنائع يهودية كثيرة. وبالتالي عندما نتعرف على أعدائنا، عندما نتعرف على الواقع من حولنا، هذا خير كثير. إن كانت مناسبته هذه المستجدات وهذه الحوادث التي طرأت على الساحة، فهذا والله فيه خير كثير. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وهذا من عجائب التدبير. نسأل الله جل في علاه أن يجعل تدبيرهم تدمينهم، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه فائدة كبيرة، عودة الوعي، أن نعود لديننا مرة ثانية، أن نستبصر بالواقع من حولنا. حنين يدفعك تجاه بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، غير تنتابك عندما تجد يعني هذا الرئيس، رئيس الوزراء هذا يعمل بعقيدة وأنت خالي من العقيدة، كل هماتك في أن تملأ بطنك بأكلة طيبة وبمشرب هنيء وبعمل وبمسكن ومركب ونحو ذلك، هذه طموحاتك في الحياة. فعندما تجاهد أعداء الإسلام والمسلمين، كل واحد يحمل روحه على كفه على مثل هذا النحو، يرتحل بعقيداته ومعها يتكلم بعقيدة محرفة مغيرة مبدلة يعيش حياته من أجلها، لابد أن تغار والله. أين شكر النعمة؟ أين العمل بالإسلام وللإسلام؟ وبالتالي هذا الذي يحدث كما ذكرنا لا يخلو من فوائد كثيرة وعظيمة، حتى تعديل المفاهيم. وإلا فالبعض أطلق على كل من التزم بشعيرة إسلامية وصف الإرهاب المتطرف، ما الذي سيقوله عن هؤلاء اليهود؟ هل سيسحب هذا الوصف على المسلمين فحسب؟ أما اليهود يصيرون حمائم سلام مثلا، حمائم وادعة أصحاب حق وفضيلة، وكل من ساجد لله وعمر بيوت الله يصير إرهابيا متطرفا؟ الحاصل فوائد كثيرة وعظيمة حدثت من وراء هذه المستجدات، وكما ذكرنا هذا من عجائب التدبير، ورب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. الواجب علينا أن نعود لديننا، والقتال قادم حتما لا محال مع اليهود. السلام هذا والآيات التي تحدثت عن السلام هي معان تتحقق إذا ما حققت مصالح الإسلام والمسلمين نتمها، مطلوبة ومشروعة، والعلماء تكلموا. هل من الممكن أن نبرم سلاما مؤبدا مع الكفرة؟ جمهور العلماء على أنه لا بد وأن يكون مؤقتا، ومن قال لا بأس بمحدنة أو معاهدة مؤبدة قال هذه المعاهدة لا تلزم المسلمين بمعنى أنها متى تصادمت مع مصلحتهم فلا حرج أبدا في تقييدها. ثم نحن حتى وإن قالوا لنا سلام في مواجهة السلام، قد تقول في وضع من الأوضاع لا بأس، مستضعفين، وبالتالي إن لم يكن سلام في مقابل السلام سيفتكون بنا، سيستولون على النساء والذرية، والأمة ضائعة مهلهلة على مثل هذا النحو، وتقول حالة استضعاف كما نعطي حتى فداء الأسير، تقول لا بأس نقبل السلام في مقابل السلام، ولكن من غير المقبول في كل آن وحين أن نترك ديننا وراءنا ظهريا، أن نترك عقيدتنا، أن نحارب بغير عقيدة، هذا غير مقبول. أن يعمل عدوك بعقيدته وأنت تفرغ معاني الإسلام من محتواها، تسعى في الصد عن سبيل الله، تنفر من طاعة الله، كيف تنتصر على يهود؟ لا يمكن. هي السنن، والسنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر، هذه أسباب الفشل. يوم أحد تحول النصر إلى هزيمة، كسر هذا النصر، وقتل 70 من صحابة رسول الله، ومات حمزة ومصعب بن عمير، وأغمى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة إلى غير ذلك. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب تخلف الرماة عن هدي رسول الله. فكيف لو تخلفنا عن ديننا بالكلي؟ كيف لو تركنا عقيداتنا وراءنا ظهرية؟ كيف لو صرنا حربا على ديننا؟ هل ننتظر نصرا؟ وما النصر إلا من عند الله؟ سيمتن عليك ربنا بنصره. إن أردت الخيرات، كل الخيرات، فما عليك إلا بطاعة الله. ما عند الله من نصر وعز وتمكين وخير وسعادة لا تناله إلا بطاعتك له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن وهيب خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال له: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فإن أردنا نصرا فما علينا إلا أن نعمل بدين الله تبارك وتعالى، نرضي ربنا، سنستمطر الرحمة ونستدفع النقمة، اجتماعنا يكون اجتماعا مرحوما. أما أن نجتمع اجتماعا كهذا، هذا يتكلم من هنا والثاني من هناك، ولا نذكر في اجتماعنا اسم الله، كيف يبارك في مثل هذا الاجتماع؟ كيف نستدفع به النقم؟ كيف نستجلب به الرحمة؟ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة يقول له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. سنن لا تعرف المحاباة، مهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. تطلب العزة من الأمم المتحدة، تطلبها من وطنية، من اشتراكية، من ديمقراطية، لابد وأن تذل حتما لا محال. هذه العزة لا تنالها إلا بطاعتك لله، إلا باستقامتك على أمر الله. إن أردت أن تكسر يهود وغير يهود فما عليك إلا بالعمل بشرع الله، أن تطبق أمر الله جل وعلا. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، والحرب قادمة حتما لا محالة مع اليهود، حتما لا محالة، والحجر والشجر سيستنطق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هم الآن يزرعون الغرقد بكثافة وبغزارة شديدة، لأنه من شجرهم. وفلسطين بإذن الله ستكون مصرعهم ومهلاكهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هم أتباع الدجال، سيقاتلهم المؤمنون من أتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليه، والحرب ستدور بين المسلمين وبين اليهود، ويختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، انظر، كلمة لها معنى، لها مضمون. عندما ينطق بها الحجر والشجر هذا لا تدليس فيه، يقول يا عبد الله، هكذا هكذا هو عبد لله تبارك وتعالى، يقيم واجب العبودية. إنسان استقام على أمر الله فلا بد من العودة لدين الله تبارك وتعالى، والمستقبل لشرع الله جل وعلا، المستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. هذا هو الذي بشر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن نؤمن بوعد الله حتى وإن خالفه الواقع المحسوس المشاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شرب العسل واستطلقت بطنه، قال صدق الله وكذب بطن أخيه، وكذب بطن أخيه. نحن قوم نسلم رقابنا وقلوبنا لله تبارك وتعالى، مصدق بوعد الله حتى وإن خالفه الواقع المحسوس. رأينا الأمة ضعيفة، ورأينا اليهود يتمالؤون مع الأمريكان ومع الأمم المتحدة وعندهم قوة، كل ذلك لا يرهب هذه الأمة، كل ذلك لا يفت في عضدها، ولكن لابد من بداية سليمة وصحيحة، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة. هذه البداية هي الاعتصام بحبل الله المتين وبذكره الحكيم. هذه الأمة لا تنتصر بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد عبر عصورها المتطاولة، كما قال خالد بن الوليد لهذا الرجل الذي سمعه يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم وأقل الروم. انظروا لهذه المفاهيم الإيمانية. لما أراد البعض أن يرجع لعمر ابن الخطاب يوم مؤتة لاستشارته وكان... أخي الكريم، يرجى مواصلة الاستماع إلى المحاضرة على الشريط الثاني.